todo o exchange, ele não estava com o أن لا نقنط ولا نقنط. فأبواب الرحمة مفتوحة وأبواب التوبة لا تغلق إلى يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة أو لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا من فضل الله. يعني الله عز وجل يخاطب المشركين على أنفسهم المعاصي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وأعطاها بكلمة ترغيبية تحذيرية، يا عبادي رغم أنكم أسرفتم على أنفسكم بالمعاصي والموبقات والجرائم والانحرافات، ومع ذلك ما زال سبحانه وتعالى يؤنسهم يا عبادي رغم أنهم يعني سودوا صحيحة، ومع ذلك يقول يا عبادي أليس هذا فضل الله؟ هذا من فضل الله عز وجل. أسرفوا على أنفسهم. واحد جاء عند رسول الله قال يا رسول الله ما أحسن ما تدعو إليه، لو أن لعملنا هذا توبة الذي تدعو إليه شيء طيب، تدعو إلى سبحانه وتعالى، تدعو إلى عبادة الله، تدعو إلى سيرة الرحيم، إلى الوالدين، إلى من الأخلاق الفاضلة، وشيء الحميدة ويحذر من الشرور والآثام، هذا لا تدعو إليه طيب. رجولة لو أن لما عملنا توبة. فقرأ فنزلت قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم، يعني ماذا أسرف؟ إسراف معناه بالغ في المعاصي، زنى كثيرا، قامر كثيرا، راب كثيرا، قتل كثيرا، عليه السلام ورحمه الله وبركاته. يعني سود الصحيفه كما قلنا، ومع ذلك يقول عز وجل لا تقنطوا من رحمه الله. تخش على سود تسود، كيف تستكفزها؟ زيد على زيد في كانت لا لا يا اخي فتوى شيطانيه. لا يا اخي. جينا عند الله ورب الله عز وجل وترقب بالله وسب اليه سبحانه وتعالى واصطلح معه. الله يغفر به آمن جميعا. فرعون ما كيجي بحال فرعون اللي نزع الله في ربوبيته. يجد ومع ذلك أرسل موسى وهارون قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا له قولا لينا. مش من يكون فرعون هذا عدو الله؟ من يكون؟ اللي قال أنا ربكم الأعلى. ما علمت لكم من إله غيري. هذا موسى. ومع ذلك جاء محمد الله. قال اذهب إلى فرعون. إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يرجى منه أن يترك. الله عالم أنه ما يعلم، ولكن يعلمنا احنا وخلي نشوف الإنسان بالغ في المعاصي والموبقة ما بالغ، ومع ذلك نرجو رحمة الله إلى كل واحد عشر في الضلال وعشر يعني في المشاكل وعشر في المصائب، ومع ذلك رجع إلى الله وكان منهم بكى كذلك. كان مكان رجل الصالح كرجل طيب أصبح من أولياء الصالحين. نعم، فما يحملناش نعمات كثرة المعاصي والموبقات، يحملنا على التمادي بالباطل. لا، الله كريم، الله رحيم، يقول أني لغفار لمن تاب، فيجي ويغفر الله، الله يسامح. الكفر كامل قال إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم. بوش إذا انتهى يغفر لهم ما قد سلم. شارون لو كان باقي نعم سيدي، يقول ربي ارسلني خلاص. مهما كان. الله عز وجل سبحانه وكريم الذين قتلوا أولياء الله أصحاب المخدود الجنس، ومع ذلك الله عز وجل يقول لا تدفع عليها فروضهم ما لديك عندهم المؤمن شو، وما نقاموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له السماوات والأرض قلنا الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إذا توبوا ثم لم يتوبوا هنا إذا الله كريم سبحانه لو فعلت ما فعلت تب إلى الله ورجع إلى الله وكثر من الحسنات والدعاء إليه سبحانه وتعالى والاستغفار وقم الليل وصوم النهار عبد ولو يكون الخميس أو يبدأ ويصوم يوما ويصوم يوما ويفطر يوما حتى الله يخلق الحسنات يذهبن السيئات زانية حياتها مزمينة وجمع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام سقط كذب فغفر الله له هذه رحمة الله غاجن عند الله ولا سقط ولو فعلت الله يسلمكم جميعا. إنما الله يجزيكم بخير. توبة توبة النصوح. إيش التوبة؟ لابد تصوم فرض على أربعة ديال الشروط. الشرط الأول أنك تندم على ما فعلت. لابد أما العبد الإنسان يقول ربي اغفر لي صلي ويدعي الله عز وجل هو في صوم باقي عبد مصرف على معصية لا يا أخي الكريم. تنسيها. تقول تنسيها نهائي يعني أنا صافي خلاص صلى على السوداء قال مستقوم صحابي هذه واحدة الماضي تندم على ما ما ما صدر الحال الإقلاع حيد من الأهل اصطلح مع الله وتصحب الله عن السيوخ نص طيبين وحضر الدروس العلمية وكثر ذكر الله قراءة القرآن أحد النبويين عم تكون والهندم الصالح ومن عم تكون خلطة مع الناس الطيبين نعم يا ما شاء الله لأن مخالطة الأشرار والعياذ بالله تصوم يتركون وتفسد الطيبة والعياذ بالله يقول الناس ما شفتكش بات إذا خلص الناس الطيبين غادي عم يجروا الحالة الطيبة إذا خلص الفجار والفسق والمجرمين والمستاجرين غادي يجروا الضرر لا بشي الله قل اللي خلص شي حاجة غادي لذلك يقول يسوي بخير ويسوي ناس طيبين ناس مؤمنين ويقول يقول زين يعني صار يقول بعض العلماء يقولوا اختار لي نفسي الذي استطاع أن نبتي بعض سيخط في بعض وكيقول عليه الصلاة والسلام لا يكون طعامك إلا فقير ولا تصاحب إلا مؤمنا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكون طعامك إلا فقير الصحبة الصحبة الطيبة هذا واحد الأربعة ولذلك يقول الله عز وجل مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك ونافخ الكير هذا اللي كيجلس مع الناس اللي كيقعد فيه اما يعطيك واما تشري منه واما تنال غادي عرف يجلسها تنال ريحه طيبه هذا مجالس الصالحين اللي تسمع المؤمنين مع الصالحين مع الناس الطيبين مع المجالس العلميه هل تسمع فائده علميه هل تسمع ايه قرانيه هل تسمع حديث نبوي ربما سبحان الله المخالطه العامه غادي تشري فيك عن فيه الأخلاق الطيبة للمؤمن تقول المؤمن لا يعصو أخي لأنك العرب العيب ديالي في الآخرين يشوفني آخرنا هذا إذا أنت عمل شيء عمل شيء أو ناس كتلوم وكذا هذا كتلوم كتلعي ولا يدوم لا فأنا كان أصلح نفسي بسبب هذا كذا ولا والعكس صحيح إذا خالص الأشرار وخالص الفجار وخالصة والعيب من هذا يجرون الشر والله عز وجل يقول في القرآن يعني بالمناسبة المخالطة للسيئين يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني قسم على رسولي سبيلا يا ويلتني تمير أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن ذكر قد انتهينا عشان واحد انعمس ما كيكونش سكير شي خمس الأمر شو كان قلت ايش ايش الرحمة كما كانش كده حاجة تتحط مع الحسنة ولا يأخذوا الإبارة ما رضي الجامس مساعدة على طريق الصعب العيد لن تشمل هذا على بعض الخسارة على ما على على سوء الخاتمة تشعروا العيد العمائس اللي كيخاف الله عز وجل كيخاف قد يخاف يتوب الله ويخاف لا زبا أما من طغى وآثر الحياة الدنيا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي مأواه. تشوف هذا العام سيدي اللي يقول العام سيدي عاش حياته في الضلال وما يجي موسى العام سيدي جاء الخوف من الله عز وجل قبل في ليلين اي نعم سبحان الله أراد الله به الخير لأن به الهجس النفسي وذيك الواعظ الرباني جاء القلب العام سيدي وأعطى وصية لأولاد ترجى وصية أنا ما عملت خير نعم إذا نموت سحرقوني نعم حينما نصير ناض خصوا واحد النهار يكون في الريح بدون بحر وسط البحر وزرموني في وجه الريح حتى لا يقدر الله على جمعي وتعليم وفعلوا فعلوا به كذا الله شوفوا خليه ما فعلت هذا الله عادي خليه ما فعلت هذا قال يا ربي خوفا من عذابي قال رب غفرت لك هذا الخوف من الله تعلم أن لك ربان وأنه عنده النار وعنده العذاب وعنده الغضب هذا يكفي إذا نقصنا العمس وهكذا استرحاب إن المصير ما ندري وحتى العمار ديالنا مش بيدي بيدي ربنا سبحانه لأن لما جينا العمس ما جئناش بإذننا ولما ننتقل ما ننتقلش العمس حسب ما يحلو لنا لا فالله عز وجل جاء بإذننا جاء بنا بدون إذننا وقلنا نصارف في دون إذننا فالعمار مش فيه الصلاة الثالثة فيقول عليه الصلاة والسلام صلي صلاة مودية بيجي صلي وعد الصلاة اعتبر هذه الأخيرة لأنه ما في تكشي عن خير الأمعار أنا لك مستأجر غدا وبعد غدا وكذا دائما يكون عندك استعداد ولهذا المجالس الرسول الله عليه وسلم دائما كان مجالس الدك ويقول يا ربي اغفر لي واتوب علي أنك أنت التواب الرحيم يقول يا أيها الذين آمنوا سووا إلى الله والله إني أسوء إلى الله إني أعتقد نصيب اليوم على سيدنا رسول الله حيث أطاع الله لو ما تقدم من البيت وما تأخر ومع ذلك كعلمنا دائما قل رب اغفر لي واتوب علي أنك أنت التواب الرحيم دائما فلذلك الخوف يا أخي الخوف الآن شيء حاجة كبيرة الخوف يحمل ساعة البكاء كل واحد عنده شيء يقول بالليل كان عليه الصلاة والسلام يصلي ويبكي ويرتج القلب ويسمع له لصدره عزيز عزيز وجاء كان قدر كذب وهو رسول الله طبعا الله لما تقدم به وما تعمل حتى قلت شيخ عليه رسول الله كيشوفك عنده تقوم بالليل حتى تورمت قدمك الرجل ديالك يصفقوا من القيام كغلطوا فيها قال افلا اكون ارض الشكور هل افلا اكون ارض الشكور ويسمعوا لي صدري عزيزك عزيز المرجل حق رجلك تقول لك ومره قال ابن مسعود رضي الله عنه قال اقرا علي قال اقرا عليك وعليك ورجلي يا رسول الله قال اني احب ان اسمعه من غيري احب عليه الصلاه والسلام واحد يقرا القران وكيستمتعوا فقال ابليس اقرا عليه تصدق لقوله تعالى فكيف إذا جاءنا كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فخبرك عليه الصلاة والسلام بشهر بك وهو رجل لذلك العناس احنا وكيقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تبصرون معه ثلاثة عمر النار مسلسون كلهم قال عين بكت ما خشيت الله وعين يعني سكت ذكر الذكر هذا المصطلح وكيف ذكر وصوله بين يدي الله وكيف ذكر المعاصي التي اقترفها والجرائم التي نعم ارتكبها كي خاف يحشم يقابل الله عز وجل امام الله عز وجل يعني هذا المعنى كثير زول اما كلاب اذا لازم عين بكت وخشيت الله وعين غضت عن محارم الله تشوف الحمار يغض الطرف ربما يغض عين غضت عن محارم الله وعين حرصت في سبيل الله تتسم هذه الطريقة كان في الصغور الشواطئ اللي كتكون عامة يتسرى من العدو كان عامة الجماعات كان في جمع عامة ويسوي ويحرصوا هذا الحدث اللي كان يتسرى من العدو العين اللي حرصت في سبيل الله استشعر فلذلك جبريل وميكائيل وهم الملائكة المقربين لا يعصوا الله ما امر من ربنا ما بكم يعني منذ خلق الله النار نعم ذكر وهو ذكر يقول خلق الله من آخر والبكاء على مستفعال هذا ما شاء الله هنا بعد الملائكة مقررة يعني صوت يقول والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولذكيتم كثيرا تفكرنا عن زيادة كثيرا القضاء هذه القضاء اللي هي المقدان على الناس ويرضوا عليه ويرضوا عليه نعم وسيد لح وتصرف إيش إيش هذا كم شيء بوكا إيش هذا بالله يعني غير إيش بركة كيف واحد الأثار كثير قديم يقول عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح المسكين الذي يفرح إيش هذا عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يبحث ما قد يمكن أن تتحدث ما سيرت نعم تشوف في الدنيا في أمل الذين محمدين عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصر كل واحد يعني ومن أمر بالقدر لما تضغي ما قد يتخبر كل إنسان كي تعرف هذا الليل والنهار إيه جنتم يجتهدوا وخبرهم يحاسبوا والله ما تزيد فرق ما تزيد ريال الاجتهاد في الله انما تعرف حسب السبب اما العمل اللي تغامر والشر والسب والسلعه وما تعرفش هذه رياضه هذه اسخاذه برا برا هذا في صاحبي لازم وراك يجيب واحد لازم خالق العمل ولا نفسك واحد خلاص طيب عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول ابكوا ابكي فإن لم تبكوا فتذاكوا وخرج صدعكوا والله لو تعلموا من العلم لا صلى أحدكم حتى يتقوه ظهره ولا بكى أحدكم حتى ينقطع صوته ما عرفه ما عرفه ما عرفه ولا شيء هذا كي جعلنا نعلم فيها الضرر والمرار والشراء وكذا ربما احنا ندرك ان دفنوا احنا كم الله يرضى عليك واحد تقدم في هذا ذلك اذا وخصوص الحياه حياتك وين في حياتك حتى تخلص تقرا كتاب الله تستعد الدروس تقرا حديث رسول الله تجمعوا هذا وتذكروا في الله علاش ولا يجيب واحد يتذكر قبيله علمنا الصبر وعلمنا الصيام كيف يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يربي الأولاد كيف يبيع الشري كيف العمس يتعامل والده كيف يربي الأولاد كيف الحياة كلها حياة دين احنا ديننا دين ودنيانا دين دنيانا دين وديننا دنيا ما عندناش الفرق بين الدنيا والدين الإسلام جاء منهج كيف العمس يتاكل كيف تشرب كيف العمس يتاكل إذا كنت صاحي فتصر صحاتك إذا كنت عامل سيدي تزوج كيف تزوج كيف تربي الأولاد كيف تعامل جيران كيف تعامل كذا كذا إذا كنت حرص كيف تحرص إذا كنت بيع شراء صانع كذا في الإدارة هذه حياة فكرة الحلال والحرام والله خلق في الجنة والنساء الذي يعبد شيء يعبده سبحان الحلال والحرام اتبقوا إذا كنت في الشارع أنتم وحسب على عين وحسب على سمعك وحسب على لسانك وحصل على يدك رجلك برجك كذا كل شيء تتحاسب واشترس هذه الجوارح في طاعة الله ولا في معصية الله ثم تحاسب وغدا يوم القيامة إذا انكرت الله ينطق هذه الجوارح ويصد على فيك نرسم على أفواههم وتكلمون أيديهم شد ختم يدهم يد تقول أنني فعلت الحرام وعينك تقول لا لقد نظرتم الحرام وودك تقول كذا وفكرك وكذا إلى آخر فكرة حتى يقول سبب لك عن كل نفس سوء ناظر كنت أدفع عليكم اتفضحوا يديده الله أنطق الذي أنطق كل شيء حقناش احنا باختيارنا الله أنطقنا انقلاء ضدك صفق يبعث فوز جلس أيام طلال وأيام السيء وأيام الحق اللي يقولوا بوين ما يكون صفق لذلك الله يخصه يكون حذر على بال نعم محيوب يقول عليه الصلاة والسلام ما من أحد يموت إلا نبي مهما كان حتى ولو كان على طريق صالح يندم وإذا كان على طريق سيء صالح قال ومن الذي نزل الله قال إن كان على طريق حسن هذه ما لا يكون الزج علاش من الزج صعب قال وإن كان على طريق سيء الذي ما لا يكون النزع يعني لو كان من مجش الموت لأن رجس الموت العظيم فيردوا بالله صلى الله عليه وسلم والعظيم وكيقول في الحديث الآخر كيقول عليه الصلاة والسلام كيقول لو أن المؤمن طلع على ما عند الله من العذاب لما لا أي سبب رحمة الله بأي سبب قال ما يئس قال ولو أن الكافر طلع على ما عند الله من العذاب وما عند الله من الرحمة لما انقطع رجاؤه بالله عز وجل الله عنده عذاب وعد رحمات ولكن رحمة لمن بأهلها والعذاب لأهلها السعادة العذاب اللي في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام أي جلد اقشعر نعم من اقشعر جلده من خوف الله تحاسس دنوه كما تتحاس ورق من الشجر اليابسة الشجر دبست قلت لك تجي واحد الريح شي جيت الريح وكتتبع عليها وكتبدا تسقط دقائق قال اللي كيخاف من خشيه الله وكيقشعر الجلد وما كيخاف من الله قال الذنوب ديالو كتتحاز وكتطيح هذه الاوراق اللي كتاخذ الشيء الله يقول لنا شي عندنا مع شي كانوا كيخافوا ابو بكر الصديق مرات كان معي ابو بكر الصديق رضي الله عنه هو افضل الناس بعد الرسول هذا رسول الله ما كاينش شي حد افضل من ابي بكر ومع ذلك كيقول ليتني شعره في جنبي مؤمن يدخل الجنه ويدخل شعره يكون نصف المؤمن يقول ابو بكر يكون شعره في جنب مؤمن ويدخل الجنه ويدخل معي كان سمع له بن زيد ويقول ليتني لو ليتني كنت شجره اعطى تلوك له بعير ثم تضعها بعرق وما يكونش رجل نعم ماشي اقترب الجرح قلت ابوك الصدق ما ذكره في القران ثاني اثنين هما في القران اذ يقول لصاحبي لا تحزن ان الله معنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القران ومع ذلك كان يخاف ومبشر بالجنه ويقول يا ليت عمر يا ليت يا ليت هذا ابوك الصدق لم يشرك وعمر نفس الشيء عمر مع الناس اللي كينزل القران على لسانه وكينزل الحق موافقا لرايه ومع ذلك مبشر بالجنة وكيقول عليه الصلاة والسلام لو كان بعد النبي يكون عمر وما سلك عمر في الجنة لا سلك الشيطان وفي الجنة غير فتي الشيطان كيخاف من عمر رضي الله اي نعم الشيطان كيخاف من عمر ومع ذلك عمر كيقول ليتني تنفع السبنة واحد القطعة من السبن وخلقها بالشخص ليتني هذه السبنة كل هذه السبنة ليت عمر لم تلده أمه ليت لي كنت نسيا نسيا ليت لي لم أكن شيئا مذكورا وكان خطاني أسوداني من شدة البكاء يعني في ولد نسيا وسمع آية إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع اسمع هذه الآية واحد يقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع إشهار وطيح بالفراش هذا شيء يقول والله إشهار هكذا كان الناس كيعملون كيعملوا ألف نعم أحسن الله وحنا احنا بها بالحنا لا ولا ما كانش يشعر تحكوا الهضرة ما يحتاجين كأنه ما عنده ما كان موت ما كان شتاء ما كان عذاب ما كان لقاء ما كان عمر هو عم سوف ما شيء يجب أي نعم السحطان والأخلاق المستهترة والعياذ بالله ومعامل السيئة والتقوى الباطل الشر أما هذا التلفزيونات وهذا هذه كم الأعمال إذا قبل مع السينما كيف شي السينما غا الفجر أو الفسق أو المجرمين السينما تدخل في البيت نعم أما هذا الإنترنت يتعاون هو نفسه تريد من كل شر فيه الخير خير كثير ولكن إذا قمنا مع الشر كان نقطة من بحر بحر الشر فيه نقطة نعمس بها الخير هذه مصيبة هذا بس المشهوى يعني في كتبه جزء فإن لله وإليه راجعون أحسن أمس بأس ولنا هنا من جاء لو بعث الله المؤمنين الأولين من مرقدهم ودخلون على سوء شر أحوال والله يقسموا اليمين ونحن مسلمين حتم صنع بلقى المرأة بلقى راجل بلقى شباب بلقى شباب لا احنا ما نقطع اليأس كما قلنا ما نقطع اليأس أبدا طب الله يعظيم كاين عشيق الدعوة كاين عمز البقرة طيبة وكاين الشباب طيب وكاين الصالحين لا من النساء ولا من الرجال ولكن احنا نتكلم على الكثرة يعني الكثرة المكافرة الشرفات والدعي الولد مخيشي من دلوقتي هذا هو الوسطى قدر كان الشر موجود كلنا والشر موجود ولكن ما كاينش كان خير غلاب اما اليوم مصيبه اليوم بس مجبرنا لا الجرائد كتكسب العام اللي كيسب في الاسلام وسب في اهله والطعن في رسول الله والطعن في كتاب الله والطعن في الاحكام الشرعيه والطعن في الحجاب والطعن عام في حكم الله عز وجل ما اللي كيقرا الشروح وما يشوفش هذا كل الكلام جبرنا العمل في بلادنا في بلاد المسلمين جبرنا من يقول العمل في هذا العرب سوف يخرجهم كتابهم من الوضعين كيف كنت الصورة؟ والله يقول ترتقى الصورة هنا هذا البربريون للباري وليلي ما هوش كلهم فيهم ناس طيبون فيهم ناس مؤمنين فيهم علماء فيهم أفاضل ولكن فيهم من يتصب عليهم نمجلة كيقولوا العمل وقدموا عارض الأمم المتحدة كيقولوا هذا العرب سوف يخرجوا علينا احنا السكان الاصليين ديال المغرب وهذا خصهم يخرجوا هما وكتابهم يخرجوا علينا انا سمعت حربا اسمع حربا حربا في زار اسبانيا والجريده وعندي الجريده كيقول الاسلام غزالة ما عرضنا الاسلام يجيب علينا واستعمرنا حاجه عشتها. الى هذا الحد هل نعرض كل هذا الغرب نعم القبيلة القبائل في الجزائر والقبيلة المغاربة في هنا والأشوريين في في في في في سوريا وما يسمى نعم في مصر بالفرعونية حتى اللاعبية الكرة كيسموا بالفرعونيين في اليمن بالسبعين يعني هل ما عرفت سمح الله مش حتى الصراع داخل البلاد الإسلامية بشكلكم نعم سيد الإسلام والخير ولكن سوف يفتح إن شاء الله لأن الله ناصر دينا ورغم هذا الحرب الضروس مع ذلك فأوروبا والغرب والغرب كل من عام سيدي تحسين الذين يدخلوا في الإسلام المفكرين ومن ومن السياسيين ومن القاعدة نعم والمثقفين الشيء غريب والله تحكي لي هذا الأيام واحد قال لي في إسبانيا كل جمعة قال لي ثلاثة أربعة خمسة عشر عشر كل جمعة قال لي في فرنسا كثار في ألمانيا كثار في أمريكا إلى الآن هذا الواقع اللي كتقعد يندفع الدفاع لقراءة كتب الإسلام والمصحف وقراءة المصحف من ترجمة الحمد لله بكل لغات غير نعم شيء يندفعوا لقراءة وإذا بيدخلنا في الإسلام لأنه ما عندهم شيء وحتى نعم شيء ذيك الشبه اللي عندهم في أفخاذهم لما يقرأوا القرآن كيجبرون نعم شيء ذيك اللي يختلي ذهنهم من الشبه كيوجدوا الأجوبة في القرآن. إيه. كيف تدخل في الإسلام؟ ودي أنا كيف أخرجه؟ لما يخرج. يعجبني هذا العالم في مصر محمد عبد القادر كان رضي الله سبحانه وتعالى تدخل أوروبا في الإسلام بيستين يسلمون. يعني لا يسلموا هذا. نعم بيستين يسلمون. لأن التبعية العامية والعزية في المعنى. هذه مشاكل. فخص الله يرضاكم الله يجزيكم بخير. حولوا ربوا لنا. حصل الإمكان ما بغادي يحاسبوش الله علاش ما سلمش ولدك أو صديقك أو جارك فجل الله عز وجل غادي يحاسبك واش في الله في الدعوة لأنه يبعث النبي ومعه الكوكب ويبعث النبي ومعه الرجل والرجلان ويبعث النبي ولا أحد معه يظهر نعم مثل نوح بقي في قومية الدعوة 950 سنة الله ما أمن معه إلا قليل واش ما كانش يعرف يكره إنما شاء الله هكذا يبعث النبي يبقى 20-30-40-50-100 سنة يدعو ولا أحد هل ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بس احنا قسادي بس احنا عاملين شو دعوة الله استجاب الناس لكن ما قلنا لهم لم يستجب النفس قبل ليس مع عليك انت قبل العالم خطا مع الله مع الله انت قبل الجزاء قد يعطيك الجزاء فقال لي معلش من الانتخابات شحال الانتخابات يجب 10 سبحان الله يجب 20 ما يجب تشوفها لا لا لا الله ما عندوش الاحسان هذا كي يشوفك وش تهت روحك وش بالله دعوة الله اذا بالله كما ينبغي هذا الناس عليك ان البلاغ علينا الشيطان اذا الله يا رسول الله انت غيب الله عندك جارك عندك صديقك عندك خاك عندك ولادك عندك كله سيدنا نوح مع ابنه ابنه سيدنا نوح يقول يا بني اركب معنا كن مع صفح صفحنا على عقيدتنا على ديننا ما بقاش قال سآوي الى جبل امشي الجبل والجبل قد يحسبك من الله لا عاصم اليوم من امر الله فكان في الغرقاء لكن نوح عليه الصلاه والسلام غادي يتحاسب على ابنه ولا والله على كيف من العمل لوط عليه الصلاه والسلام مع امراته ونوح مع امراته نعم كانت اللهم سلم الذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط كانت تحت امرين من عبادنا الصالحين فخالفهم فلم يغني عنهم من الله شيء واش ينفع كون زوجها كالنبي في دار الاسمر ابدا ابدا كل واحد يجر فرق الشبه كل واحد محاسب على عمله الصبر ده بالله نعم ماشي بالله اصلحه الله والدعاء تصلح فضل الله يقول اصلحتي زوج ليش الواجب باب سيدنا ابراهيم بابا يا ابتي لا تعبد الشيطان الشيطان لا تصلح من بعد يا ابتي ها يا اخاف ان يمسك عدوك الرحمن ان تكون الشيطان مبين يا ابتي كلمات رقيقه عاطفيه فهمتي ولا هو ما عندها شغل ما نفع ويوم القيامة قال لا استغفر الله لك وما أقول لك من الله شيء وفعلا استغفر لك فقال ربي اغفر لي أبي أنه كان من الضالين أنه كان من الضالين قال ولكن لما تبين له أنه عدو لا تقال لما أوحى الله إلى على أن لا يؤمن أبدا لا يعش هذا خلاص فانت تعمل جهدك يا أخي من جهدي مع ابنك مع زوجك مع خالك مع صديقك مع جارك مع عمل جد من يرضى رسول الله لا أن يهدي الله رجل على يديه خلك محمود نعم أفضل مال وعشرة بلد الدنيا نعم يهدي الله واحد على يديك نعم ما هدا شيء سواء ثابت والله استجاب أو لم كذلك قوة تشكم تمسؤول وأهليكم والله عشيرتك جارك من عشيرتك أخوك خالك عمك هذا كله من عشيرتك مسؤول وغد يوم القيامة يعني يأخذ بتلابيبك ويجرك النار يقول هذا يا ربي نعم الشاف لي ما قليش ما غد سمعتي أبدا هنا قلنا اليوم انت قلت خلاص أما نعم زي ما تقول لوجي ربتان تمر وخاص كنت زاج صالح مصلي وكذا وش لك يصلي مش لك يمشي للمسجد قل له الله المسجد واحد ما مش لك تعال بديت ما عليك وخاص خلاص الله يجزيك بخير خصنا ما يكونش بحال اليهود اليهود خلي واحد قال لي واحد اليهود ايش عندي ثم ما كيدخلوش الناس غير هكا اوكي كاين مو بشي اللي فيهم كيدعوا للمصلين والمسلم الحمد لله تاع وصوم ما شاء الله وانتم كيف ثم قالوا احنا الجنه ضيقه بسبب الصغير قالوا ما خصني يدخل معنا حد ايش اليهود الله يجزيك بخير الجنه ان شاء الله عز وجل هل يشوفوا شيء ابدا واحد في العالم إذا كانوا في العالم شو مشكلة هذا العالمي أما النصارى من أسفل من هذا كيف ادعوا إلى الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس صابروا الله صلى الله عليه وسلم هذه كنتم خير أمة تؤمن بالله صاحبة عقيدة وعمل صالح وثم تنشر كلمة الله ماشي كيف فلذلك جزاكم الله على خيرات الشيء يكون محزن والمؤمن يخاف حتى لكن على طاعة الله وعلى طريق مستقيم مع ذلك يخاف ليش يخاف؟ أولا المؤمن سبحان الله كيف قلنا الخوف كيجر إلى الإكثار من الطاعة وكيزر الإنسان على المعاصي الخوف. أيوه شنو؟ هذه ميجي أخرى. الخوف يعني صاحبه اللي سألوا حالي يقول أنا معتمد على فضيلة. مش معتمد على العمل دي وعلى الإنجيل. لأن الخاتمة بيدي لعنه والعبره الخواتم ما يدري بما يختم له وجاء يختم له بالحسنة أو يختم له بالسوء ما ندري. كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش الإنسان 70 سنة 80 سنة وهي العمل هو في طاعة الله حتى ما يكون بينه وبين الجنة الذي لا فيسبق ولا الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. قال وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار 70 سنة حتى ما يكون بينه وبين الذي لا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. هذه ماشي معنى أنه كيخبرنا لا كيحطنا كيخرج منكم عندك في الآخر في آخر حياتك تكفيش دائما ايوه دائما حرص والخاتمة مش بيدك دائما حرص تكون في طاعة الله وفي طريق الله ومتشبت في دين الله ومتحمس نعمل في العقيدة الصحيحة هيدا تكون عندك الحرص. لأن الإنسان قد يعيش مثلا مدة مديدة وهو على الطريق وينحر وقال يقول العكس فتقصوش حرصه هذا يعني مش كيف يخبرنا كيف قلنا بعض الناس يكونوا كذا وهنا لا لا كيف قلنا أخذوا لكم كنوا على بال. إذن المؤمن يكون عماس عنده الرشا في فضل الله عز وجل وخيك من الأمس الصالحة ولكن مش معتمد عليه عماس لأن كل واحد لأن قبول العمل مش عامل الضمان عماس قبل صليت وصمت وزكيت وحجيت واعتمرت ماذا شو قبل تقبل انت خصك تعمل على سبيل القبول. انت مش تقدم واحد لهدية مالي مثلا مجهولة خصو يبلغوا عنك بان ترى هو صالح وهو فاضل وهو تثني عليه والى اخره مش يقبل منك. اما العمل يعني يبلغوا عنك انك كان عم في ضده وباش تقدم له هدية يقبل منك والله مثلا العلم. فكذلك الله عز وجل تكفى تقدم هذه الصلاة الحقيقية مش يقبل منك خصك تكون على سيدي على أحسن ما يرى خصك ترجع بكليك لظاهر جغرافي لك. هذا الله عز وجل يقول ليزكي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله حتى الجنة تزيد على أعمالنا هذا الفضل مش بكدينا وجدينا وش واجب عليك وقال إجازي لا شو واجب لأنني صلي صلي وصيام اللي صمت شو وفقك إليه ما أقدرك عليه شو أعطاك الإيمان وش إيه سبحانه فهو من فضله نعم من فضله علينا خلقه ونسب إليه الأول التي بأيدينا والأولاد اللي عندنا والتوفيق العمل الصالح اللي وفقنا إليه كلهم من فضله. فقال يزيد الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله نعم. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله لن يدخل احد يكون الجنه بعمله. قال ولا تاخذ قال ولا تاخذ الله الي صاحب الصوت جوزه تحت من ظل فيها نفسه. رحمه الله ما تدري رحمه الله قريب من المحسنين المحسن بس تعبد رحمه الله وتشم لك رحمه الله اما انت مبتعد لا. إذن هم الصالحون كانوا يتقربون إلى الأعمال الصالحة ويخافون أن ترد عليهم. قال الله عز وجل والذين هم خشية ربهم مشركون والذين هم بآيات والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كتب السيدة عائشة في 800 آية يقول عائشة ماذا تفهمين من هذه الآية؟ والله يا رسول الله الله عز وجل يقول يعني من يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة تكبوا الأعمال السيئة يزنون ويسرقون ويكسدون ويكذبون ويرابون ويخافون لا قد لا يعيشون يصلون كثيرا ويصومون كثيرا ويزكون ويحجون ويعتمرون ويتوبون ويخافون أن لا تقبل منهم. هنا ممس ولذلك كانت كما كانوا يخافون على أنفسهم. هنا قلت عمر رضي الله عنه ربع ابن حراش رضي الله عنه يقولوا حياته ما تحكش حياته كلها مع أولاده مع أصدقائه مع والديه عمره ما تحكش مع طلبة العلم اللي كيدرس وهو من رجال الست وعنده مضاحي. قالوا له كلمة تحكش قالوا له كلمة تحكش أنا ما أدري مصير ما أدري إيش مش تعرف كيف عرضي إحنا ماشيين كيقول ايه قال نهار اللي مات بمجرد ما خرج تروح وبدا كيضحك قال غسلنا هو كيضحك وكفلنا هو كيضحك وعملنا في المعاش هو كيضحك حتى قبرنا هو كيضحك لان اللي يضحك هنايا راه يبكي هنا واللي يبكي هنا راه يضحك وحنا نضحكوا بزاف هي انا فاهم الضحك لو تعلمون ما اعلم لم احسن قليلا ولا نتيج كثيرا هو الشيء اللي كيف حول الكفز يحكيون ان يسمى القران عن الناس حول الكفز يعني 300 سنه وزاد الشعر 300 سنة وبيتي بحالك وبيتي لا لا صافي خلاص لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني خرجوا على النظام شافوا النظام فاجئ خرجوا عليه خرجوا هذا نعم وفروا منه نعم قاموا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شطرها إذا سمعنا هذا الأنظمة الفاسدة فنحن نقول قلنا الكذب على الله عز وجل وفروا لما بحث عنهم النظام وإذا فروا فإما فين استقروا غار في الجبل تخبعوا الله تعالى يمنعوا إيه شحال قلت لي 309 سنة هما لي وهما والله خلوا قلبهم ذات اليمين وذات الشمال لأن أحياء اليمين وكلبهم باصين على عين الوصيف خلوا الطلعة عليه لو نزل من فرارة وسبحان الله ذيك المنطقة سبحان الله غير قرب البقرة المعزة الحمار الكيطار الهدم نادم غير قرب سما ما يستطيع يجي باش حفظ الله مسلم الله يقول في القرآن الله يعلم يقول أنا كيقول الواحد قد الأيام لو اطلعت عليهم لو اللي تبنوا في رعب ولم اللئت منهم رعبا ما تستطيع عدد لباك استغرنا كيف باش حفظ الله 300 ثانية بالعجمي ولكن إذا عملت التقويم كتخرج لك زي 9 سنين هو زاد 9 يعني 9 غير وش الملك الله وكتبنا معاها اي نعم وكتبنا معاها هذه كلمة العبد اللي تقول هذا الكلمة شي من الجنة إن شاء الله سبحان الله ثواني اللي خرجوا ثواني نعم اي صح اي وسيم الله صار يوفقنا لما يحب ويرضى الله يجعل الثواب الرحيم رحمه الله